بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، معاشر الطلبة الكرام، معاشر المشاهدين الفضلاء، معاشر الحاضرين الأعزاء، انتهينا إلى المجلس 24 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. نقول مستعينين بالله تبارك وتعالى كما قال موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نرجو الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا بالإيمان، وأن يجري على ألسنتنا الحق والعرفان، وأن يقينا شرور الأنفس والشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال. وقفنا في الحصة الماضية وفي المجلس الخالي على قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ وكان درسنا في الجمعة الماضية مع قول الباري جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومع الآيات التي في هذا الثمن المبارك، إلى قوله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا. اللهم اهدنا يا رب إلى ما فيه الصواب. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا، أي لما اختلف فيه أهل الكتاب، لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي بأمره وعلمه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقفنا على قوله: أم حسبتم. في الدرس الماضي كما رأيتم عشنا مع صفات المنافقين الخمسة: ومن الناس من يعجبك، وعشنا أيضا مع صفات المؤمنين الصادقين: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وعشنا أيضا مع الآية الداعية إلى الدخول في الإسلام كافة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ورأينا التهديد الموجه في قوله: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، وفي قوله: هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام. ورأينا أيضا خطاب الله لنبيه أن يسأل بني إسرائيل سؤال توبيخ وتبكيت فيما حباهم الله به من النعم فغيروا وبدلوا ولدين الله حرفوا: سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة. ورأينا أيضا كيف جثم حب الدنيا على قلوب الكافرين فصاروا يسخرون من المؤمنين المستضعفين: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم فوقية تشريف كما مر معنا، فوقية مكان وفوقية مكانة، مكان ومكانة، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذا أردنا أن نربط قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة مع الآية التي قبله، فنقول: بعد أن بين الله جل وعلا أن الناس عندما حصل فيهم الاختلاف وحصل فيهم عن دين الله الانحراف، فبعث جل وعلا الأنبياء والمرسلين، لأن في قوله النبيين يدخل المرسلون من باب أولى، فبعث الله النبيين، فق قوله النبيين هنا يدخل فيه المرسلون، ومر معنا الخلاف في عددهم، قيل 13 و300، وقيل 14 و300، وقيل 15 و300، والخلاف خفيف. بعث الله وإرسال الله جل وعلا الأنبياء والمرسلين من أجل إزالة الخلاف وربط الأمة بالائتلاف، وأعظم شيء ينبغي أن تأتلف عليه الأمم هو معرفة الله جل وعلا وتوحيده قبل أي شيء شيء. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لماذا يا رب؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. وربنا جل وعلا ما ذكر رسولا أو نبيا في القرآن غالبا إلا وذكر قضية التوحيد. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخره. والكسائي رحمه الله يقرأها بالكسر: ما لكم من إله غيره. فإذا بطالب العلم عندما يسمع قراءة الجمهور وقراءة الكسائي يتساءل في نفسه: كيف أعرب قراءة الجمهور وكيف أعرب قراءة الكسائي؟ أعن لي هذا، وإن كنت لا أريد ذكره ولكن أعن لي فسأذكره بسرعة ثم ندخل في درسنا. ما لكم من إله غيره، قوله جل وعلا غيره نعت للمحل. ما لكم إله، ما لكم من زائدة إعرابا لا معنى، ما لكم، لكم خبر مقدم، من إله هذا مبتدأ مؤخر دخلت عليه من الزائدة، فصار كمثل قوله تعالى ما جاءنا من بشير، أي ما جاءنا بشير، وكمثل قوله تعالى هل تحس منهم من أحد، أي هل تحس منهم أحدا، ومر معنا تقرير هذا في دروس العربية. وأن من تزاد مع الفاعل والمفعول والمبتدأ بشرط أن تسبق بنفي أو شبهه. ما لكم من إله غيره، فالنعت هنا على اللفظ على قراءة الكسائي، فهو نعت على اللفظ، واضح؟ ما لكم من إله مجرور لفظا، فقراءة الكسائي النعت على اللفظ، وقراءة الجمهور النعت على المحل. فاحفظوا هذه الفائدة معاشر الطلبة الكرام، ما لكم من إله، واضح؟ فهو مجرور بمن، فغيره نعت له، واضح؟ وقراءة الجمهور فهو من زائدة، وهو في الأصل ماذا؟ في الأصل قبل دخولها ومرفوع. فجاء غيره ماذا؟ جاء غيره نعت له باعتبار ماذا؟ باعتبار محله أنه مرفوع، واضح؟ وقراءة الكسائي باعتبار لفظه أنه مجرور. نعم. فربنا جل وعلا لنربط ما مضى بما أتى فنقول: بعث الأنبياء والمرسلين هل سيجدون الطريق مفروشة بالورود والياسمين، أم أنهم سيبتلون من قبل أقوامهم وخصوصا الصناديد والكفرة المعتدين والمترفين المجرمين؟ الجواب أن الرسل والأنبياء لما بعثهم الله جل وعلا ابتلوا في أعراضهم، وابتلوا في أنفسهم، وابتلوا في أتباعهم، هذا هو الواقع. فكثير من الأنبياء قتلوا، وقال الله عنهم ويقتلون، قال الله عن بني إسرائيل وخصوصا اليهود: ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الأنبياء بغير حق. وأنتم تعلمون هذه المواضع من القرآن: الأولى في البقرة، والثانية في آل عمران، والثالثة في آل عمران أيضا. وتعلمون ما فعلوا بزكريا وما فعلوا بيحيى وهلم جرا. فالأنبياء والمرسلون ابتلوا في أنفسهم وابتلوا في أعراضهم، تهموا في أعراضهم بالسحر والكهانة وما إلى ذلك مما تعلمون وما لا تعلمون. وأتباعهم أيضا ابتلوا وعذبوا وقتلوا. فربنا جل وعلا أراد أن ينصح أمة محمد في بداية الإسلام، ولتبقى النصائح الربانية سارية مع ذلك الجيل وما يأتي بعدهم من الأجيال. فقال جل وعلا: يا معشر المؤمنين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقولوا على قراءة الرفع حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ودرسنا إن شاء الله في هذه الليلة سنقف على آية تحريم الخمر. أرجو الله أن يبارك في الأوقات وفي الأعمار. أم هذه ذكر أبو حيان الأندلسي المغربي رحمه الله في بحره أربعة أقوال أظهرها ما استظهره هو نفسه واستظهره غيره وحرره صاحب التحرير أيضا، وهو أن أم هنا للانقطاع. أنتم تعلمون أم تأتي للاتصال وللانقطاع، وقرر بعض علماء العربية أنها تأتي للاستفهام. تقرير ذلك أحسبتم على هذا القول، والمشهور فيها أنها تأتي متصلة أو منقطعة. واضح؟ فهي هنا منقطعة، ومر معنا تفصيل هذا في درس ماضي عند قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وكذلك في قوله تعالى: أم تقولون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله. إذن أم هنا للانقطاع، تقدير الكلام بل أحسبتم أيها المؤمنون أنكم إذا آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله وسلم عليه وعلى آله ألا تبتلوا؟ هذا ظن خاطئ. وحقيقة سنن الله جل وعلا في عباده أن يمتحنهم وأن يختبرهم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز، وقرأت حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والعلم هنا علم ظهور، واضح؟ أو علم رؤية، واضح؟ في الواقع، وإلا فالله جل وعلا عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ومر معنا الحديث عن هذا في درس ماضي عند قوله تعالى ماذا؟ من يذكر في سياق الحديث عن القبلة؟ من يذكر الآية؟ أم عندما أباغتكم لا تستحضرون الآية؟ نبدأ من رأس الحزب: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. زيد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هنا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. إذا قلت لكم شيئا فانتبهوا له. هنا مر معنا علم الله، وتحدثنا عن العلم هنا إما بمعنى الرؤية وإما بمعنى الاختبار وإما بأنه علم ظهور، أليس كذلك؟ نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ إذن حقيقة سنن الله في عباد الله أن يختبرهم. قال في صدر العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا امتحنا واختبرنا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، زيد في بلائه الحديث. ولذلك علماؤنا قالوا هذه الآية نزلت في غزوة أحد، واستأنسوا بآية آل عمران، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال بعض العلماء نزلت في غزوة الأحزاب عندما ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا عظيما، حيث يقول الباري جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يصور الغزوة، يصور لك غزوة الأحزاب بمختصر لطيف: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم. انظر للتصوير، جاءت قريش من مكة ومعها الأحابيش، واليهود من داخل المدينة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، بنو قريظة نقضوا العهد واتفقوا مع قريش على طحن الإسلام والمسلمين، واضح؟ ومن أسفل منكم، انتبه، وإذ زاغت الأبصار، أصابهم ذلك. فلما أصابهم ذلك لا بد أن يبين الله لهم أن هذه سنته في خلقه. زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، كناية عن شدة الخوف، إنسان بشر وبشري، وخوفه البشري الاختياري لا يطعن في إيمانه، واضح؟ لا يطعن في ماذا؟ لا يطعن في إيمانه، هذا خوف جبلي اضطراري، أما الخوف الاختياري فمن الله تبارك وتعالى. نعم هكذا. ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، قال موسى عليه السلام: ففررت منكم لما خفتكم. هذا خوف جبلي، وموسى هذا، وما أدراك ما موسى، وما أدراك من موسى. نعم يصح الوجهان. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون، هذا في المنافقين وليس في المؤمنين، وتظنون بالله الظنون، المنافقون ظنوا بالله ظن السوء، وتظنون بالله الظنون. قال بعض المنافقين: محمد يعدنا بفتح دولة فارس ودولة الروم، والواحد منا لا يستطيع أن يقضي حاجته. لما حاصرهم قال بعض المنافقين هذا الكلام، لأن النبي عندما كانوا يحفرون الخندق استعصت عليهم صخرة، فأخذ عليه الصلاة والسلام الفأس أو المعول وضربه الضربة الأولى فشقه، ثم أتم عليه الصلاة والسلام وبشرهم وهو في تلك الحال، الله أكبر، ثم بشرهم بفتح ماذا؟ بلاد فارس وبلاد الروم. فاستغل أحد المنافقين ذلك الكلام ليطعن في الإسلام والمسلمين، فقال الله عنهم: وتظنون بالله الظنون. قال تعالى: شاهد عندنا هنا أكثر من ذي قبل، وإن كانت الآية كلها شاهدة على ما نحن بصدده. قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله أكبر، واضح؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، غر هؤلاء دينهم في الأنفال، وهنا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام، وقرئت لا مقام، لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، وماذا يريدون يا رب؟ إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها، وقرئت لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل. تصوير عجيب. ولولا ضيق الوقت لعلقت على آيات الأحزاب، لكن أردت أن أربط تلك الآيات بهذه الآية لأن بعض العلماء ربطوها بغزوة الأحزاب. أم حسبتم، بل أحسبتم أيها المؤمنون أن تتركوا بدون امتحان واختبار؟ لا، سنة الله جل وعلا في عباده أن يختبرهم على قدر إيمانهم. والجيل الأول كان جيلا فريدا في إيمانه، فابتلي على قدر إيمانه. خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه كان يوضع ظهره على النار على الجمر، وبلال كان يجوعه أمية بن خلف ويعطشه ليكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويخرجه إلى رمضاء مكة ويضع الحجر يعني الذي اشتدت حرارته يعني من التي أثرت فيه حرارة الشمس، ويضعه على صدره ويقول له أكفر بدين محمد، فيقول قولته الشهيرة أحد أحد، ذلك الجيل جيل فريد. وسمية لما عذبها أبو جهل قبحه الله واستعصت عليه طعنها بحربة في فرجها فماتت هذه الميتة الوحشية، ألا لعنة الله على أبي جهل ومن على شاكلته. وكذلك ياسر عذبوه ثم قتلوه، وهكذا وهكذا، وهذا معلوم عندنا في السيرة النبوية. الجيل الأول أنزل الله هذه الآية ليثبتهم وليعلموا أن طريق الله جل وعلا ليست مفروشة بالورود والياسمين، ونظرا لأن ذلك الجيل هو الجيل الفريد، أفضل البشر بعد الأنبياء هم الصحابة، بعد الأنبياء والمرسلين أفضل جيل مشى على وجه الأرض هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، حسب يحسب حسبانا ظن، وحسب يحسب حسابا عد عد، حسب الشيء حسب المال عده يعده عدا. أم حسبتم، أين حسب تحتاج إلى مفعولين، أن ومدخولها سدت مسد مفعولي حسب، واضح واضح، كما تقول ظننت ظننت لزيد مجتهد، فزيد مجتهد علق عنها العمل بلام الابتداء، فهي في محل نصب سدت، فالجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علم، كما درستم في ماذا في باب التعليق في ألفية ابن مالك. من يذكر شطر البيت؟ قال ابن مالك والتزم التعليق قبل نفيهما، وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم. هذه المعلقات التي تعلق هذه الأفعال عن ماذا؟ عن العمل، واضح؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، المعلق هو ما، علمت ما، إذن هذه الجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علم، واضح؟ والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا لم ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم. هذه المعلقات التي درستم في الألفية. أحسبتم، إذن أن ومدخولها سدت مسد مفعولي حسب. أم حسبتم، بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة، ولما الواو والحال، الواو والحال، والحالة ما هي؟ لما ياتكم، لما بعضهم قال هذه بسيطة، لما حرف بسيط، وبعضهم قال هو مركب، لما مركب من لم النافية وما النافية، فتكون ما هذه توكيدا للم توكيدا للنفي، واضح؟ وبعضهم قال ما زائدة لتوكيد النفي أيضا، فلا تزاد إلا للتوكيد كما تعلم، لا تزاد هكذا سبه لا اعتباطا، واضح؟ تزاد لغرض بلاغي، وأغلب الزوائد في العربية يربطها علماؤنا رحمه الله بالتوكيد. ولما ياتكم، لما هذه تشبه لم، لكن الفرق بينها وبين لم هو أنك عندما تقول لم يحضر فلان نقول لم حرف نفي وماذا وجزم وقلب، أي قلبت الفعل المضارع إلى الماضي، أي ما حضر فلان. ثم هذا النفي نفي على بابه، لكن عندما تقول لما يحضر زيد فعلا تفيد النفي، هي حرف نفيين وجزمين وقلبين، ولكن الفرق بينها وبين لم أن النفي الذي فيها يتوقع حصول نقيضه، يتوقع حصول نقيضه. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل نقيد لم يدخل يدخل أي لما هذه فيها فائدة وهي ماذا؟ أن المنفي فيها يتوقع حصوله في المستقبل بخلاف لم. ولذلك هؤلاء المنافقون المذكورون في آية الحجرات حسن إيمانهم في المستقبل على قول طائفة من أهل العلم أنها في المنافقين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا زيد ولما يدخل على أمل أن يدخل ولما يذوق عذابي وسيذوقونه واضح زين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة مر معنا أن الجنة في اللغة البستان وفي الشرع دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم مرة معنا الحديث عن العلم عفوا ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم آية آل عمران الآتية ولما يعلم هنا قال يأتكم وفي سورة التوبة قال أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ثلاثة في القرآن نعم حضرتني آية التوبة نعم فيها أم حسبتم أن تتركوا والمعاني واحدة المعاني واحدة. ولما يأتكم وقد أتاه فقد أخبرنا الله جل وعلا وأخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم بقصص الأولين من ذلك مثلا من ذلك مثلا ما رواه البخاري وغيره أن خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه حاله وما يقع للمستضعفين في مكة فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا أي ألا تسأل الله لنا النصر ألا تدعو لنا. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا لخباب رضي الله عنه وأرضاه إن من كان ذكره بالماضي وأخبرهم بالأحوال التي وقعت لمن لأتباع الأنبياء لأتباع الأنبياء الصادقين قال إن من كان قبلكم كان الرجل منهم تحفر له حفرة ثم يوضع المنشار على رأسه فيجعل نصفين لا إله إلا الله ويمشط ما بين جلده وعظمه لا يصده ذلك عن دينه. انظروا لما وقع قبل الصحابة لا يصده ذلك عن دينه. ثم قال له والله ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين سينصر وقد تحقق ذلك حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف عليكم السلام ورحمة الله لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. انظروا يوضع الرسول تحفر للرجل الحفرة ويوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين ومع ذلك ثابت كالجبل أشم لا إله إلا الله ويمشط ما بين جلده والعض لا يصده ذلك عن دينه. الواحد منا قد يبتلى بأمر مادي أو معنوي وإذا به قد سد في وجهه الأفق أو الآفاق وانغلقت عليه الحياة وسودت في وجهه الدنيا. نرجو الله أن يصلح أحوال إيماننا جميعا قولوا آمين. أم حسبتم أن هذه الآية وحدها تحتاج إلى محاضرة أيها الإخوان أنتم تعلمون هذا لكن حسبنا أن نشير إشارات لطيفة لكل آية من الآيات المباركة وإلا فلو أراد الإنسان أن يقف مع كل آية آية ما وسعه الوقت لآية واحدة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا المثل المشابه ويطلق على الصفة كما مر معنا نقول مثل ومثل ومثال ومثيل بمعنى أي المشابه، كما مر معنا في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ولما ياتكم مثل الذين من قبلكم، مستهم هذا كالتفسير لما قبله وكالتوضيح لما قبله، مستهم البأساء والضراء، قصدوا بالبأساء والضراء هنا الشدائد والآلام، وإلا فقد مر معنا البأساء والضراء في آية ليس البر، وقلنا البأساء الشدة كالفقر مثلا، والضراء ما يضر الإنسان كالمرض، مر معنا تقرير هذا في آية ليس البر أن تولوا عند قوله تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والمقصود هنا الشدائد والآلام التي عاشها هؤلاء الأعلام. ولما ياتكم مثل، هؤلاء هم القدوة الذين يتشبه بهم، لذلك عبر جل وعلا بالمثلية، يعني المثال الذي ينبغي أن يقتدى به وأن يتشبه به، هم الذين سبقوكم فابتلوا فصبروا واحتسبوا الأجر عند الله جل وعلا. وأنتم يا معشر المؤمنين ستبتلون من قبل قريش وستبتلون من قبل صناديد المشركين، فعليكم أن تجعلوا هؤلاء أمثالا لكم، فبهداهم مقتده، فاقتدوا بهؤلاء الصابرين المحتسبين. لذلك لما جاء خباب أعطاه النبي درسا ولكنكم تستعجلون، وأعطاه درسا بذينك الوصفين، قضية الحفرة وقضية المشط، وما أعظمهما من وصفين خطيرين، يوضع الرجل في الحفرة ويوضع المنشار على رأسه فيجعل نصفين، هذا أمر يعني لا يتخيل، رضي الله عنه ما أرضاه. لذلك قال ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، وقلت لكم إن القرآن حدثنا عن بعض ما وقع للصالحين قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأحاديث التي فيها ذكر بعض الصالحين الذين ابتلوا. خذوا مثلا في القرآن قتل أصحاب الأخدود، هذا أمر مذهل مرعب مخيف أن يحرق الإنسان حيا. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود. الوقود بالفتح الاسم وبالضم المصدر، كما مر معنا في قوله وقودها الناس والحجارة، المصدر بالضم وقودا، نقول وقد يقد وقدا ووقودا كما مر معنا. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود يجلسون يستمتعون بتحريق المؤمنين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود حضور يستمتعون، كما نرى في بورما اليوم، إنا لله وإنا إليه راجعون. والعالم يتفرج، العالم الذي يزعم حقوق الإنسان يرى المستضعفين في بورما يفعل بهم ما ذكره القرآن عن هؤلاء المؤمنين قبل بعثة النبي الأمين، ويتفرجون عليهم. وفي اليوتيوب الآن وعلى شبكة التواصل الاجتماعي ترى هذه المشاهد المفزعة، فرضي الله عنكم أيها المؤمنون البرميون الصادقون، ونرجو الله أن يرفع منازلكم في عليين، وغدا يوم القيامة سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والنبي يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أين نصر هؤلاء المستضعفين؟ والله ذكرتني هذه الآية بواقع إخواننا هناك. وقد جرى للمسلمين عبر التاريخ ولمن كان قبل بعثة النبي عبر التاريخ أمور مذهلة، لكنهم صبروا واحتسبوا الأجر عند الله تبارك وتعالى. فالآية درس لكل مؤمن وليست خاصة بهؤلاء، الآية عامة، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فينبغي أن نأخذ من هذه الآية درسا، وهو أن المؤمن في حياته لا بد أن يبتلى، فعليه أن يحتسب وأن يصبر ويصبر نفسه وإياه، ثم إياه أن يعترض على الله، لا تعترض فتنطرد. انتبهوا معي. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الزلزلة في العربية التحريك والاضطراب، ومنه زلزلت الأرض أي تحركت واضطربت. والاسم الزلزال والمصدر الزلزال، نقول زلزل يزلزل زلزلة وزلزالا، واضح؟ اضطرب وتحرك، واضح؟ وفعله على وزن ماذا؟ معشر الطلبة، على وزن، هل على وزن فعل لا أم على وزن فع فلا؟ على وزن فع فلا وليس على وزن فعل لا، واضح؟ فع فل. زل لامه عينه لام، ثم ماذا حصل فيه التكرار؟ زل زل، إذن على وزن فع فل. مثل لملم وكفكف ولخلخ الوتد، واضح؟ وهذه الأفعال سبحان الله فيها نوع من الاضطراب. لخلخ حرك، واضح؟ لخلخ الوتد، زلزل الأرض، واضح؟ وزلزلوا أي انتبهوا اضطربوا وأزعجوا وخوفوا تخويفا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن الغريب أيها الإخوان أن ما حكاه الله لنبيه ليقرأه على أصحابه غريب جدا، أنه قد بلغ بهؤلاء الصالحين مع أنبيائهم. إذا قلنا بأن الرسول الألف واللام فيه للجنس، يعني لتدخل في ذلك عدد من المشاهد، لا أن يدخل رسول واحد، واضح؟ فقد وقع في التاريخ العجائب مع من؟ مع الصالحين، مع أنبيائهم، وابتلوا وعذبوا وقتلوا وإلى آخره. انتبهوا معي. وزلزلوا حتى يقول، بمعنى بلغ بهم من شدة التنكيل ومن شدة الأذى ومن شدة التعذيب الذي يلاقونه من قبل أعدائهم ومن شدة الابتلاء الرباني بهم، بلغ بهم أن استعجلوا النصر حتى صدر ذلك من قبل من؟ من قبل الكبار وهم الرسل، حتى تعلموا عظم البلاء. أن يقول الرسول متى نصر الله؟ أن يقولها المؤمن لا حرج، قالها خباب، لكن أن يقولها الرسول الذي هو إمام في الصبر وإمام في تحمل المشاق والمتاعب والمصاعب، دلك ذلك على ماذا؟ دلك ذلك على شدة ما أصابهم من الأهوال وما أصابهم من أنواع الأذى. وزلزلوا، يحكي الله ذلك للصحابة الكرام حتى يثبتوا وحتى يصبروا ويصابروا وينصروا نبيه صلى الله عليه وسلم. وزلزلوا حتى يقول، حتى هنا غائية على قراءة النصب، إلى أن يقول الرسول، بمعنى وزلزلوا حصل الاضطراب والإزعاج والتخويف وشدة الأذى إلى أن يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. فهي هنا غائية، غائية، فهم درستم هذا في العربية، أن حتى تأتي للغاية وتأتي للابتداء وتأتي حرف جر إلى آخره. سلام هي حتى مطلعي، هنا حرف جر، سلام هي إلى مطلعي، واضح؟ حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا، هنا ابتدائية وسنتحدث عنها أيضا في قراءة الرفع. مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، ابتدائية، واضح؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول إلى نهاية ماذا؟ قول الرسول متى نصر الله والذين معه متى نصر الله، واضح؟ فهنا هي حتى غائية، مثل قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين إلى أن يرجع إلينا موسى، حتى يرجع أي إلى أن يرجع، هذه تسمى حتى الغائية، والفعل المضارع بعدها منصوب بها على مذهب الكوفيين، ومنصوب بأن مضمرة وجوبا على مذهب البصريين، كما مر معنا تقرير هذا في دروس العربية. جميل. أما على قراءة الرفع على سبيل الاختصار حتى لا تأخذ منا هذه الآية الدرس كله، على قراءة الرفع وقد قرأ بها نافع، ونحن في المغرب نقرأ لورش، إخواننا في ليبيا يقرأون بقالون، وإخواننا في المغرب العربي يقرأون بورش، حتى في موريتانيا يقرأون بقالون وورش، فنقرأ بالرفع. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. على قراءة الرفع تكون ابتدائية ولا تكون غائية. سأعطيكم مثالا خارج القرآن ونعود إلى القرآن. عندما تقول سرت حتى أدخل المدينة، سرت حتى أدخل المدينة، فهنا غائية، سرت إلى أن أدخل، انتهى سيري إلى دخول المدينة، نهاية السير إلى الدخول. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، نهاية الأكل عند التبين، واضح؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، الغاية، واضح؟ نصوم إلى ماذا؟ ينتهي الصوم مع أذان المغرب. انتبهوا الآن، سرت حتى أدخل المدينة، أو سرت حتى أدخل المدرسة، أو حتى أدخل البيت، هذه غائية. فعندما تقول، انتبه، هذه دل على المستقبل، غائية والفعل دل على الاستقبال. إذا دل الفعل على الحال تكون ابتدائية ويرتفع الفعل المضارع بعدها. تقول سرت حتى أدخل البيت، إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول، فإذا قلته وأنت في حالة الدخول يرتفع المضارع. فهمتم؟ جميل. قد تقولون والآية الكريمة هنا كيف نفهمها على قراءة الرفع؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، وزلزلوا فقال الرسول والذين آمنوا معه، واضح؟ أي وزلزلوا في حالة قول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، بمعنى أن الله جل وعلا يجعلنا نستحضر حالة ماضية كأنها وقعت عند التكلم باللفظ القرآني، مفهوم؟ كأنها وقعت عند ماذا؟ عند التكلم باللفظ القرآني. وزلزلوا حتى يقول الرسول، مفهوم؟ كأنه يريد أن يقول وزلزلوا حتى قال الرسول، في ماذا؟ في الحالة التي هم عليها، وزلزلوا حتى يقول الرسول، أي في حالة قول الرسول. أما على قراءة النصب فالفعل يدل على الاستقبال، وهنا الفعل يدل على الحال، ويستشهد له علماء العربية كسيبويه وغيره، مرض زيد حتى لا يرجونه، مرض زيد حتى لا يرجون، مرفوع ولا لا؟ حتى لا يرجونه، واضح؟ مريض زيد حتى لا يرجونه، فهنا ابتدائية وليست ماذا؟ وليست غائية، لا نقول فيها حرف غاية وجر، لا نقول حتى حرف غاية وجر. وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول والذين، لذلك بعض علمائنا رحمهم الله أراد أن يقرب كثيرا فجعل الفعل الماضي مكان المضارع، حتى قال الرسول والذين آمنوا معه، بمعنى أن الله يحكي لنا ماذا؟ حالة ماضية، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى يستفهم بها عن القريب، متى نصر الله؟ ألا، انظروا لهذه الجملة مؤكدة بألا الدالة على الاستفتاح والتنبيه، ألا إن المؤكد الثاني، ألا إن نصر الله قريب، ومؤكد بالجملة الاسمية أيضا، ثلاث مؤكدات، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. وكما فرج الله جل وعلا على الأمم التي ابتليت فصبرت، فرج الله جل وعلا على الصحابة الكرام عندما ابتلوا في غزوة بدر وفي غزوة أحد، في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب وغيرها من الغزوات، الله جل وعلا فرج عنهم ونصرهم ورفع درجاتهم بصبرهم وثباتهم. ونحن أيضا نقول نرجو الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء عن المسلمين في هذا العصر، وأن يرد بهم إلى دينه ردا جميلا، حتى يتحقق فيهم نصر الله جل وعلا على الوجه الكامل وعلى الوجه المرضي. ألا إن نصر الله قريب. البدل في نصرة دين الله تبارك وتعالى يكون بماذا؟ يكون بالأجساد والأرواح، ويكون بالأموال. ولذلك ربنا جل وعلا بعد أن ذكر ما حدث للصالحين في الأزمنة الغابرة من أنواع البلاء، فصبروا واحتسبوا فنصرهم الله جل وعلا ورفع ما نزل بهم، ذكر الله جل وعلا بعد ذلك نوعين من أنواع البدل. فقال تبارك وتعالى عن المال: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وما تفعلوا من خير وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ثم قال عن الجهاد بالأنفس: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة الكرام، اعلموا حفظكم الله تعالى أن سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة ورد في القرآن الكريم في 14 آية، في 14 آية عفوا. الآية الأولى مرت معنا في قوله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة. والثانية هذه وهي 7 في البقرة. الثالثة في قوله وسيأتي معنا الليلة: يسألونك عن الشهر الحرام. الرابعة في قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. الخامسة في قوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والسادسة في قوله: يسألونك عن اليتامى. والأخيرة في سورة البقرة وهي 7: يسألونك عن المحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. قد تقولون معشر الطلبة الكرام: أين 7 الأخرى؟ في سورة المائدة قال: يسألونك ماذا أحل له. وفي سورة الأعراف قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. في سورة الإسراء أو في بداية سورة الأنفال قال: يسألونك عن الأنفال. وفي سورة الإسراء قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وفي سورة الكهف قال: يسألونك عن ذي القرنين. بقيت 2، قلنا 7 في البقرة و7 خارج البقرة. إذن المائدة، الأعراف، الأنفال، الإسراء، الكهف، طه، 7 والأخيرة وهي المتممة، وهي المتممة للعدد المذكور سلفا في سورة النازعات في أواخرها: يسألونك عن الساعة أيان مرسها. إذن كم عددها أخنا محمد؟ كم عددها؟ 14 آية في القرآن جاء السؤال بقوله تعالى: يسألونك، أي سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال الله جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون. ذكر العلامة الألوسي وغيره أن الآية نزلت عندما سأل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم عن ماذا يتصدقون، أو بماذا يتصدقون وعلى من يتصدقون، فأنزل الله هذه الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنه فيما ذكره عامة المفسرين: نزلت في عمرو بن الجموح، وكان صحابيا كريما وكان شيخا كبيرا وكان ذا مال كثير، فقال يا رسول الله ما لي هذا؟ كيف أفعل به؟ على كيف أتصدق به وعلى من أتصدق به؟ فنزلت هذه الآية. عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه قال الله جل وعلا يسألونك ماذا ينفقون. تلاحظون ماذا؟ تلاحظون أن السؤال عن ماذا؟ عن المنفق أو المنفق عليه؟ عن المنفق. يسألون عن الشيء المنفق، والجواب كان بماذا؟ كان عن المصرف، كان عن المنفق عليهم. وهذا جواب الحكيم، هذا يسمى عند علمائنا بجواب الحكيم، كما مر معنا في آية ماذا؟ في آية الأهلة. يسألونك عن الأهلة، أي سألوا عن السبب فأجيبوا بالحكمة. سألوا عن السبب، كيف يكون الهلال دقيقا صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يصير ماذا؟ حتى يصير بدرا. فكان الجواب عن ماذا؟ عن الحكمة لا عن السبب. فقال قل هي مواقيت، هذه هي الحكمة والغاية والمقصد الأسماء من خلقها من الناحية التشريعية. أما ما يتعلق بعلم الفلك فهذا علم دنيوي، فلم يجبهم عن الأسباب المتعلقة بعلم الفلك، وإنما أجابهم بالمقاصد الشرعية المتعلقة بالهلال. قل هي مواقيت. هنا أيضا يسألونك ماذا ينفقون، سألوا عن ماذا؟ عن الشيء المنفق، فأجابهم بالمصرف. واضحة؟ يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. بدأ بأول مصرف وهم الوالدان، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك ماذا، بماذا سنعرب ماذا؟ نعربها حال كونها بسيطة، أي ما وذا يعني في لفظ واحد، يعني بسيطة. نعربها في محل نصب مفعول به بالعامل الذي بعدها، أي يسألونك أي شيء ينفقون، فالعامل هو ينفقون. وماذا حال كونها بسيطة تعرب في محل نصب مفعول به. وقال بعض العلماء ما استفهامية وذا موصولية، والصلة ينفقون والعائد محذوف، والتقدير يسألونك أي شيء الذي ينفقونه. يسألونك أي شيء الذي ينفقونه. نعم. قل ما أنفقتم من خير، ما هنا شرطية أليس كذلك، والجواب فللوالدين، وكذلك ما بعدها وما تفعلوا، لذلك جزم المضارع، جزم المضارع، فما هنا مثل من ومهما، عندما تكون هذه الثلاثة اسم شرط فإنها تجزم المضارع كما مر معكم في الجوازم. قال ابن أجرم والجوازم 18 وذكر منها ما تعلمون. ومر معنا تقرير أن ما ومن ومهما تعرب في محل، عندما تكون أسماء شرط تعرب في محل نصب مفعولا به، أو تعرب ماذا؟ في محل رفع ماذا؟ مبتدأ. متى تعرب مبتدأ ومتى تعرب مفعولا به أخانا محمد؟ ارفع صوتك. أحسنت. إذا كان الفعل متعديا استوفى مفعوله تعرب مبتدأ، وكذلك إذا كان الفعل لازما تعرب مبتدأ. أما إذا كان فعل الشرط متعديا لم يستوفي ولم يأخذ مفعوله تكون ما ومن ومهما مفعولا له، أي تعرب في محل نصب مفعولا به. واضح؟ جميل جدا. بالمثال يتضح المقال. تقول مثلا من يجتهد ينجح، من هنا مبتدأ لأن يجتهد لازم. من تجالس أجالس، من تجالسه أجالسه، من هنا في محل رفع المبتدأ. لماذا؟ لأن تجالس فعل متعد استوفى مفعوله وهو الضمير. من تجالس أجالس لم يأخذ مفعوله، فتكون من ماذا؟ في محل نصب مفعولا به، تكون مفعولا له كما ذكرنا. نعم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم فعل الشرط، أنفقتم جواب الشرط بالفاء الرابطة بين الشرط والجواب، فللوالدين. قل ما أنفقتم، بماذا نعرب ما هنا؟ أنفقتم، ما أنفقتم، لكن بماذا تعرب على القاعدة التي قعدناها؟ ما أنفقتم، سلط عليها العامل في محل نصب مفعول به ومن خير. هذه صعبة تحتاج إلى تأمل. الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من ما، تقدير الكلام. وما والذي، واضح، والذي أنفقتموه حال كونه كائنا من خير فللوالدين. وكذلك ما يأتي، وما تفعلوا، أي والذي تفعلوه حال كونه من خير فإن الله به عليم. فالجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من ما، واضح، الحمد لله. فلماذا بدأ بالوالدين؟ خرجنا من الإعراب بسرعة. لماذا بدأ بالوالدين؟ فقال فللوالدين، بدأ بالوالدين لأن لهما حقوقا كثيرة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فوفاء لهما ينبغي للولد الغني أن ينفق على والديه لحق تربيتهما له، ووفاء بالأبوة والأمومة، وهذه هي أفعال الأولاد المرضيين، فللوالدين. حتى قال علماؤنا رحمهم الله، يجب على الولد الغني أن ينفق على زوجة أبيه. قال مالك، يجب عليه أن ينفق على زوجة أبيه، أمه كانت أو أجنبية، أمه كانت أو أجنبية، واضح. وقال مالك لا يجب عليه تزويجه. قال علماؤنا، وإنما قصد مالك رحمه الله إذا كان الأب لا يحتاج إلى التزويج، أما إذا كان الأب في حاجة ماسة إلى الزواج فعلى ولده الغني أن يزوجه، واضح. وهناك لفتة أصولية عند علمائنا، وهي إذا اعتبرنا الزواج قوتا أو اعتبرناه فاكهة، فإذا اعتبر قوتا يجب عليه أن يزوج أباه، وإذا اعتبر تفكها فلا يجب عليه، ولكن الضابط هو الحاجة، الضابط هو الحاجة. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير حال كونه كائنا من خير فللوالدين. بدأ بهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، أي بالوالدين أحسنوا إحسانا، مفعول مطلق، مفعول مطلق. المصدر اسم ما سوى الزمان من، مدلولين فعلك أمن من أمن، كما قال ابن مالك في باب المصدر. نعم، وهذا مؤكد لماذا؟ مؤكد للعامل كما تعلمون في علم العربية، فللوالدين، هذا باختصار. ولذلك ربنا يقرن حقه بحقهما في القرآن كثيرا، واضح. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين. والنبي قال رضا الله في رضاهما وسخطه في سخطهما، كما في الأحاديث الكثيرة. فللوالدين، ثم تنى بالأقربين، لأن الإحسان إلى الأقربين صدقة وصلة، صدقة وصلة. فللوالدين والأقربين واليتامى، لأن اليتيم قد عضه الفقر بنابه فيحتاج إلى من يحن عليه لأنه قد فقد أباه، لأن اليتيم شرعا هو من فقد أباه ما لم يبلغ، فإذا بلغ لا يسمى يتيما، واضح، لا يتم بعد بلوغ كما جاء في الحديث الصحيح. فللوالدين والأقربين واليتامى، وهذه الأسماء وهذه الأوصاف مر معنا الحديث عنها بشيء من الطول في قوله تعالى ليس البر، ولذلك نمر عليها مرور الكرام، مر معنا الحديث عنها بشيء من الطول. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، سمي المسكين مسكينا لأن الحاجة أسكنته، فهو أيضا في هذا الفقير في حاجة إلى ماذا؟ في حاجة إلى من يرحمه ومن يحسن إليه. ومر معنا الخلاف أيهما أشد فقرا، وأيهما أسوأ حالا، المسكين أم الفقير؟ فذهب مالك رحمه الله، إمامنا مالك رحمه الله، إلى ومعه أبو حنيفة إلى أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، وذهب الشافعي إلى أن الفقير أسوأ حالا من ماذا؟ من المسكين. واستدل إمامنا رحمه الله بقوله تعالى من سورة البلد: أو مسكينا ذا متربة، أي مسكين لاصق بالتراب. واستدل الشافعي بآية الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في ماذا؟ يعملون في البحر، فقال بأن المسكين في سورة الكهف عنده ماذا؟ عنده سفينة. إذن الفقير أسوأ حالا من المسكين، أليس كذلك؟ نعم. وهذا مبسوط في المطولات: فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. لكن إذا ذكر المسكين مفردا دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير مفردا في آية أو حديث دخل معه المسكين، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كحال الإسلام مع الإيمان. فإذا ذكر الإسلام في نص دخل معه الإيمان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المؤمن. واضح؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، فلا شك أن المسلم داخل معه، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. واضح؟ كذلك قضية المسكين مع الفقير، إذا اجتمع في سياق كان لكل واحد معنى، وإذا افترق وذكر مفردا دخل فيه الآخر، مفهوم؟ دخل فيه الآخر، فحالهما كحال المسلم والمؤمن. فالله يقول في الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اجتمعا، ليس كذلك؟ اجتمعا. فينسحب الإسلام على العمل الظاهري من صلاة وزكاة وحج، وينسحب الإيمان على العمل الباطني، على العمل الباطني. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، ابن السبيل فقير لأنه انقطع في الطريق وترك ماله في بلده، فيعامل معاملة الفقير. لذلك جوز الله إعطاءه زكاة الفرض، كذلك جوز في هذه الآية إعطاءه ماذا؟ صدقة التطوع. وجمهور العلماء على أن هذه الآية في ماذا؟ في صدقة التطوع. قد تقولون: أين الأصناف الأخرى؟ أين الأصناف الأخرى؟ قال علماؤنا: الأصناف المذكورة في زكاة الفرض في آية التوبة داخلة في عموم قوله تعالى: وما تفعلوا من خير، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ويدخل في قوله وما تفعلوا من خير كل خير، وعلى رأسه الإنفاق على الجهاد في سبيل الله، والإنفاق في كل باب خير. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. عرفنا أن الجر والمجرور متعلق بماذا؟ بمحذوف حال من ماذا؟ من ما الموصولية، لأنها وإن كانت شرطية فأصلها موصولية، عندما تقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وإن كانت شرطية لكنها هنا اسم موصول، فمن يعمل خيرا أخذ الفعل ماذا؟ مفعولة، فتعرب مبتدأ، فالذي يعمل، مفهوم؟ هكذا، فالذي يعمل خيرا، فهي شرطية لكن عند الإعراب نرجعها إلى أصلها فتعرب موصولية. نعم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بعد الحديث عن بذل الأموال في سبيل الله انتقل إلى بذل الأرواح: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ننطلق حتى يسعفنا الوقت، فقد أخذت منا آية أم حسبتم، ما يقارب الساعة تقريبا. قال كتب عليكم القتال، نص علماء التفسير وعلى رأسهم الإمام القرطبي رحمه الله على أن هذه الآية في فرضية الجهاد في سبيل الله بدليل كتب، أي فرض عليكم القتال، فرض عليكم القتال. ومر معنا أول آية في ماذا؟ في الدفاع عن النفس: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. واضح؟ على مذهب الجمهور هذه أول آية تأذن في الدفاع عن النفس وفي القتال. ومنهم من يقول هي آية الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وجمهورهم كما مر معنا في الدروس الماضية يجعلون آية البقرة هي الأولى. هنا نص في ماذا؟ نص في فرضية الجهاد في سبيل الله، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الله أكبر. قد تقولون هل القتال فرض على جميع على الأعيان أم على الكفاية؟ هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ جمهور علمائنا رحمهم الله والتحقيق أن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، كما نص على ذلك ابن عطية رحمه الله ونقله عنه القرطبي، ونص على ذلك فقهاؤنا رحمهم الله في المذاهب كلها على أن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، مثل صلاة الجنازة إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين، لكن يكون في بعض الأحوال فرض عين على كل شخص ولو امرأة. عندما يداهم العدو ساحة الإسلام فعلى جميع المسلمين أن يدافعوا عن ماذا؟ عن بلادهم وعن دينهم وعن أعراضهم وعن أموالهم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الواو هنا معشر الطلبة الكرام واو الحال، أي فرض عليكم القتال والحال أنه كره لكم. العرب تقول كره الشيء يكرهه كرها وكرها وكراهة وكراهية ومكرها، بمعنى أبغضه، وهذا أمر واضح. قد تقولون هل هناك فرق بين الكره والكره؟ لأننا وجدنا في آية الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقرأت إحسانا، حملته أمه كرها وقرأت كرها، حملته أمه كرها ووضعته وقرئ بالضم والفتح. هل هناك فرق؟ جمهور علماء العربية ونص على هذا ونص على ذلك الأزهري وغيره من علماء العربية أنه لا فرق بين الفتح والضم، فالكل يعود إلى الكراهة. وأراد بعض علماء العربية أن يفرق فجعل فتح الكاف في الإكراه، فجعل الكره بمعنى الإكراه، والصواب ما عليه الجمهور. كتب عليكم القتال وهو كره، هو مبتدأ، كره خبره. قد تقولون لماذا لم يقل وهو مكروه وعبر بالمصدر؟ هذا يسمى عند علماء العربية مجازا مرسلا، من باب إطلاق المصدر وإرادة ماذا؟ وإرادة اسم المفعول للمبالغة وللاهتمام، كما أن العرب تصف بالمصدر للمبالغة، تقول رأيت رجلا عدلا، وتقول فلان عدل، فلان ثقة، فتخبر عنه بالعدالة وتصفه بالعدالة، زرت رجلا ثقة، زرت رجلا عدلا، كنت عند قاض عدل، فهنا تصفه بماذا؟ بالمصدر. وإلا إذا أردت أن تصفه بالوصف ينبغي أن تقول كنت عند قاض عادل عادل. فالوصف بالمصدر والإخبار بالمصدر كما هنا للمبالغة، من شواهده في القرآن وجاءوا على قميصه بدم كذب، وصفه بالمصدر للمبالغة أي بدم مكذوب فيه. ومنه أيضا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، إن أصبح ماؤكم غورا، خبر أصبح، إن أصبح ماؤكم غورا، فالمصدر هنا حل محل اسم الفاعل، أي إن أصبح ماؤكم غائرا، غائرا أي ذاهبا في جوف الأرض، فمن يأتيكم بماء معين، بماء ظاهر قريب؟ إنه الله تبارك وتعالى. فهذا تحدي للبشرية، والأمثلة في القرآن كثيرة جدا. وهو كره، إذن أخبر جل وعلا بالمصدر للمبالغة، ولبيان أن القتال في سبيل الله مكروه في الجبلة البشرية ولدى الغريزة البشرية. لماذا؟ لأن فيه ماذا؟ لأن فيه الجراح، وفيه قطع الأطراف، وفيه إزهاق الأرواح، وفيه بذل الأموال، وفيه مغادرة الأهل والولدان، وفيه مفارقة الأوطان. هذا ما يسر الله ذكره الآن ونحن نتحدث عن الأسباب الغريزية التي تجعل المقاتل في سبيل الله مع رضاه بالتكليف الرباني. المؤمنون عندما يكرهون القتال كراهة جبلية لا يعني ذلك أنهم يكرهون فرضيته ويكرهون التكليف به أبدا، فهم راضون بالتكليف الرباني، راضون بالتشريع الإلهي، لا يعترضون على الله جل وعلا في شيء من التشريع، كما لم يعترضوا عليه في الصلاة والزكاة والصوم والحج وما إلى ذلك، كذلك القتال وإن كان مكروها غريزة جبلية بشرية كحال موسى مثلا، قال ففررت منكم لما خفتكم، هذا خوف جبلي كما يخاف الإنسان من الأسد ومن الحية، لكن لا يعني ذلك أن كراهتهم أو أن خوف موسى عليه السلام الجبلي يجعله يخاف فرعون أكثر من الله أبدا، بل خوف الله في قلب موسى أعظم، فيتعبد الله بماذا؟ بمحبة الله وخشية الله جل وعلا. لكن هذا يسمى ماذا؟ خوفا جبليا، خوفا جبليا. كذلك هنا الكراهة جبلية، ويمكن أن نعبر بتعبير آخر إن صح، فنقول عندنا خوف اختياري وخوف اضطراري، فالخوف الاختياري لا يكون إلا من الله، والاضطراري يكون من المخلوق. كذلك هنا كراهة اختيارية وماذا؟ وكراهة اضطرارية. هنا الكراهة اضطرارية وليست اختيارية، واضح؟ فهم مضطرون بالجبلة البشرية لكن راضون بالتكليف بالقتال، راضون بهذا التشريع، ويحبون أن يجاهدوا في سبيل الله، بدليل أنه سيأتي معنا إن شاء الله في سورة آل عمران عند قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شوف، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندما يموت الشهداء ويلقون الله تبارك وتعالى يتمنون ويطلبون من الله الرجعة إلى الدنيا ليقتلوا في سبيل الله مرة أخرى، هذه أعظم الأمان تكون عندهم. والصحابة الكرام مع أن القرآن نص على الكراهة الجبلية فقد ضربوا المثل الأعلى في حب القتال في سبيل الله، والوقائع العظام والغزوات الجسام التي عاشها هؤلاء الأعلام تدل على أن حب الله والرضا بتشريعه مغروس في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن الله يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن الكراهة الجبلية. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى، عسى تعلمون أنها من أفعال، من أفعال الرجاء، عندنا عسى وخلولق وحرى، هذه الثلاثة هي ماذا؟ هي أفعال الرجاء. نقول عسى أن تمطر السماء، عسى أن يجيء زيد فترجى مجيئه، فهي دالة على ماذا؟ دالة على تمني وقوع الخبر كما يقول علماء العربية، وأفعال المقاربة دالة على قرب وقوع الخبر، عندما تقول كاد زيد أن يحضر، كاد زيد يحضر، لأن كاد خبرها يقترن بأن، يعني تكون جملة فعلية لكن مقترنة بأن، كاد أحيانا لا يقترن خبرها بأن، يكاد البرق يخطف، واضح؟ فأفعال الرجاء تدل على تمني وقوع الخبر، وأفعال المقاربة تدل على ماذا؟ على قرب وقوع الخبر، يكاد زيد يحضر فعل مقاربة. وما هي أفعال المقاربة؟ ثلاثة أيضا، كاد وماذا؟ وأوشك وكربة، هذه تنسى أيها الطلبة، كربة تنسى كثيرا، وإياكم أن تختلط لكم مع حرى، فحرى من أفعال الرجاء، حرى زيد أن ينجح، والباقي أفعال الشروع التي تدل على ماذا؟ تدل على الشروع في العمل، تدل على الشروع في الخبر. تقول مثلا جعل الطلبة يدرسون النحو، أخذ زيد يراجع، أي شرع في المراجعات، واضح؟ لكن قد تقولون هل عسى من الله تدل على تمني وقوع الخبر؟ لا، عسى من الله واجبة، قال علماؤنا تدل على الإيجاب، أي تدل على ثبوت الخبر سبحانه جل في علاه. وعسى أن تكرهوا شيئا عامة نكرة في سياق ماذا؟ في سياق الإثبات، لكن فيها عموم، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات لكن فيها عموم، واضح؟ وعسى أن تكرهوا أي شيء ومن ذلك القتال في سبيل الله. لذلك علماؤنا رحمهم الله كابن كثير وغيره عند هذه الآية الكريمة قالوا بأن الآية فيها عموم، الإنسان قد يكره شيئا والخير في مقابله، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وهذا ينسحب على كثير من الأمور في الحياة، على كثير من الأمور في الحياة، ولولا الإطالة لذكرنا شيئا منها. وعسى، لكن السياق هنا في الجهاد، وعسى أن تكرهوا القتال والجهاد في سبيل الله وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا الدعة والخمول وترك الجهاد وهو شر لكم. سبحان الله، الجهاد في سبيل الله فيه إحدى الحسنيين، حتى نختصر، فيه الظفر أي الفوز، فيه الظفر والغنيمة، هذه حسنى، وفيه الشهادة والفوز بالجنة ودخول الجنة، إحدى الحسنيين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما الظفر والغنيمة وإما الشهادة ودخول الجنة. الله أكبر، واضح؟ فالجهاد في سبيل الله ماذا يفعل؟ يعز المسلمين ويجعلهم أمة عزيزة بين الأمم، ولا تستطيع أمة أن تتعالى عليهم، وترك الجهاد يؤدي إلى هجوم الأعداء على أمة الإسلام، ويؤدي إلى إذلالهم، ويؤدي إلى الاستيلاء على أوطانهم وخيراتهم كما وقع للمسلمين عندما تركوا الجهاد في سبيل الله. قال الإمام القرطبي، كما اتفق في بلاد الأندلس عندما تركوا الجهاد وجبنوا عن القتال وأكثروا الفرار، هكذا يقول، وأكثروا الفرار، استولى العدو على البلاد، وأي بلاد، فقتل وسبى واسترق، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعسى أن تحبوا الدعة وترك الجهاد وهو شر لكم. فاستولى العدو على مدى، فاستولى العدو على البلاد، وأي بلاد، فقتل ومدى وسبى واسترق، سبى نساء المؤمنات، إنا لله وإنا إليه راجعون، واسترق جعلهم عبيدا. لذلك القرطبي قال فإنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال وذلك بما قدمت أيدينا وكسبته، رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك نحن نقول لو أدركت يا إمام واقع الأمة الإسلامية في القرون المتأخرة لا بكيت كمدا على حال هذه الأمة عندما فرطت في دينها. الله المستعان، الله المستعان. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تلاحظون معشر الطلبة أن مفعول يعلم ومفعول تعلمون محذوف، محذوفان، المفعول الأول والثاني محذوفان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال بعضهم والله يعلم الخير والشر وأنتم لا تعلمون الخير والشر، هذا هو تقدير الإمام ابن عاشور. وقال بعض علمائنا والله يعلم ما فيه مصالحكم وأنتم لا تعلمون ما فيه مصالحكم، ونظرا لكون الباري جل وعلا يعلم ما فيه مصالحنا فقد شرع لنا القتال للدفاع عن ديننا وللدفاع عن أمتنا، ولئلا يتسلط علينا العدو فيذلنا ويستولي على خيراتنا ويفعل بنا ما يشاء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعد أن تحدث عن الجهاد بالمال والنفس، تحدث عن القتال في الأشهر الحرم، وبهذا نختم إن شاء الله، وسنتحدث عن الردة أيضا وعن حكم الردة. ما بقي من الوقت نجعله لهذا، وقد تجاوزنا الساعة الآن، ربما وصلنا إلى الساعة 20 دقيقة تقريبا فيما يبدو لي، والله أعلم. ما بقي نخصصه لهذه الآية والتي بعدها. قال تعالى: يسألونك عن الشهر، هذه هي الثانية في الآيات السبع في البقرة التي بدأت بماذا؟ بهذا السؤال. قلنا يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، وهذه الثالثة، وآية الخمر، وآية الإنفاق بعدها، وآية اليتامى، وآية الحيض هي السابعة. نعم، قال يسألونك عن الشهر الحرام. نبدأ بذكر سبب نزول هذه الآية، ومن خلال سبب النزول سيتجلى لكم المعنى المحيط بماذا؟ المحيط بهذا السياق القرآني الباقي في هذا الدرس المبارك. ذكر عامة المفسرين والمؤرخين أن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر 17 بعد الهجرة، اضبطوا التاريخ، اكتبوه حتى تحفظوا، سرية عبد الله بن جحش في الشهر السابع عشر بعد الهجرة النبوية، تسمى ماذا؟ سرية عبد الله بن جحش. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه كتابا وأوصاه بأن يسير يومين، انتبهوا المسافة طويلة، فيها حوالي 5 أيام أو أكثر، لأنها بين المدينة وما يقارب مكة كما سنذكر. أمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يسير يومين، وكان معه عدد من الصحابة، ذكر غير واحد أنهم 12 رجلا، منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. فلما قطع مسيرة يومين فتح الكتاب، وإذا به فيه وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يسير بأصحابه إلى موضع يسمى نخلة بين مكة والطائف، هكذا يقول الأخباريون، بين مكة والطائف، وبعضهم يقول هو وادي. فإذا وصل إلى هذا الموضع عليه أن لا يستكره أحدا من أصحابه على القتال، فمن أراد أن ينهض معه فلينهض معه، ومن أبى فلا شيء عليه. فقالوا جميعا سمعا وطاعة لله ورسوله، كلنا نريد أن نموت في سبيل الله جل وعلا. إلا أن سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان ضيعا جملا لهما كانا يعتقبانه، بمعنى أنهما كانا يعني يعتقبانه، يركب هذا مرة ثم ينزل ثم يركب الآخر، هذا معنى يعتقبانه. فذهب رضي الله عنه مع التسعة الباقين، فوجدوا عيرا لقريش، وجدوا عيرا تجارية تحمل أدما وزبيبا وتمرا وغير ذلك، يقودها 4 نفر: عمرو بن الحضرمي، وعثمان بن عبد الله، وأخوه نوفل بن عبد الله، هكذا تقول الرواية هو أخوه، وبعضهم يقول عثمان بن المغيرة، ولكن القرطبية ضبطه بعثمان بن عبد الله، ونوفل أخوه، والرابع يسمى الحكم بن كيسان، قائدهم عمرو بن الحضرمي، أصل الحضرمي هذا يسمى عبد الله، أصله من اليمن، لذلك يقولون الحضرمي، الذي يهمون هؤلاء الأربعة يقودون تجارة لقريش. وكان الزمن آخر يوم من جماد الآخرة، فرمى واقد بن عبد الله التميمي، رمى عمرو بن الحضرمي بسهم فأرداه قتيلا، ثم فر نوفل هاربا فأفلت منهم، تقول الرواية أفلت منهم، ربما لشبابه وقوته استطاع أن ينفلت منهم. ثم أسرى عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، ثم جاءوا بالغنيمة، ثم أسروا، عفوا، أسروا لأنهم جماعة، أسروا الرجلين وجاءوا بالغنيمة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبين لهم أنهم فعلوا ذلك في الأول من رجب، ومعلوم قبل النسخ، وسنتحدث عن النسخ، قبل نسخ القتال في الأشهر الحرم، لأنها ستنسخ بجواز القتال فيها كما سيأتي معنا. معلوم أن القتال في الأشهر الحرم كان محرما في الجاهلية وفي بداية الإسلام. فلما جاءوا بالغنيمة، وكانت تقول الرواية وكانت أول غنيمة في الإسلام قبل غزوة بدر، وكان هذان الرجلان الأسيران أول أسيرين في الإسلام، واضح؟ وكان ابن الحضرمي أول قتيل في الإسلام، فهم؟ واضح؟ فلما وصلوا إلى المدينة أنكر عليهم رسول الله قتل الرجل في شهر حرام، وتقول بعض الروايات أبى أن يأخذ الغنيمة، يأخذ أيضا خمسه الذي أباحه الله له، فأنزل الله جل وعلا فسقط في أيديهم، أي ندم هؤلاء الصحابة لماذا قتلوا في شهر حرام. تقول الرواية فسقط في أيديهم، سقط في يده أسلوب لغوي، أسلوب قرآني لا تعرفه العرب كما قال بعض علماء العربية، والله أعلم هل استقرأ أم لا، لكن هذا نأخذه عنه، قال هذا أسلوب خاص بالقرآن. ولما سقط في أيديهم أي ندموا وتحصروا، هذا أسلوب قرآني، فسقط في أيديهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وعيرهم المسلمون أيضا لماذا قاتلوا في ماذا؟ في شهر حرام. فأنزل الله جل وعلا دفاعا عنهم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. انتبهوا حتى يعني نختصر الوقت اختصارا ونعتصر الزمان اعتصارا. ربنا جل وعلا أنزل الآية دفاعا عن هؤلاء، لكن لاحظوا معي، يسألونك من السائل؟ قيل السائل المؤمنون استعلاما، وقيل السائل المشركون ماذا؟ السائل المسلمون استعلاما أو السائل المشركون؟ ردا وتعنيفا واعتراضا، يعترضون عليك يا محمد أن أصحابك فعلوا ما فعلوا في بداية رجب، واضح؟ فإذا كان السائلون هم المؤمنين فيكون السؤال استعلامي، من أجل ماذا؟ من أجل أن يتعلموا. وإذا كان المشركون هم السائلين كان سؤالهم سؤال اعتراض وسؤال تعنيف، واتخذوها ذريعة للطعن في الإسلام ونبي الإسلام. فربنا جل وعلا كيف انظروا كيف رد عليهم، ذكر لهم خمس جرائم كل جريمة أعظم مما فعلته سرية عبد الله بن جحش. الأولى قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، مقتضى ظاهر الكلام يسألونك عن القتال في الشهر الحرام كما قال بعض علمائنا، هذا هو مقتضى ظاهر الكلام. فلماذا قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال وجاء بالنكرة وجاء بهذا البدل؟ لماذا لم يقل يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، عن القتال، وقال يسألونك عن الشهر وبدأ بالمبدل منه ثم جاء بالبدل فقال قتال فيه، وهو بدل اشتمال، وليس بدل كل من كل ولا بدل بعض من كل، بل هو بدل اشتمال، وأنتم تعلمون هذه الأنواع في البدل. فلما تقول أعجبني زيد علمه، فالعلم هنا يشتمل عليه زيد، فيسمى هذا بدل اشتمال، بخلاف لو قلت مثلا أكلت الرغيف ثلثه، هذا يسمى بدل بعض من كل، وإذا قلت مثلا جاء أبو حفص عمر فهذا بدل كل من كل كما تعلمون. ورحم الله ابن مالك عندما قال في باب البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدل مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو زيد لم تستحضره. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واضح؟ بدل الإضراب يا أخي، بدل الإضراب. نعم. قال هنا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هذا بدل الاشتمال. انظر للجواب، قل قتال فيه كبير، نحن معكم، نحن معكم على أن القتال في الأشهر الحرم، في رجب وفي ماذا، وفي محرم وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة، الأشهر الحرم أربعة، واحد فرض وثلاثة صرد. قل علماء واحد فرض هو رجب، لأنه كما تعلمون جاء بين مدى رجب شعبان رمضان، هو ليس مسرودا، بخلاف محرم بخلاف محرم ذي القعدة ذي الحجة، هذه متوالية، لذلك يقولون واحد فرض وثلاثة صرد. قل قتال فيه كبير، الكبار هنا استعارة، الكبار يستعمل في الأشياء في الدوات، لكنه هنا استعارة لماذا؟ للعظمة. أي قل قتال فيه أمره كبير وإثمه عظيم. قل قتال فيه كبير، نعم نحن معكم لا نقر ذلك، لكن ما دام هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا، فلماذا الاعتراض وأنتم عندكم خمس جرائم كل جريمة عليكم السلام ورحمة الله، كل جريمة يعني كل جريمة، نعم جزاك الله خيرا، كل جريمة أعظم بكثير مما فعلته سرية عبد الله بن جحش. قال تعالى قل قتال فيه كبير، انتبه. وصد، أي ولكن، هنا بدأ بالجرائم الخمس، ولكن صدك وصد عن سبيل الله، صد مبتدأ، وصد عن سبيل الله وكفر به مبتدأ آخر، والمسجد الحرام وإخراج مبتدأ آخر، وإخراج أهله منه خبر الجميع أكبر عند الله. إذن عندنا ثلاث مبتدأات خبرها أكبر عند الله من ماذا؟ أعظم عند الله من القتل الذي صدر من ماذا؟ الذي صدر من سرية عبد الله بن جحش، هذا هو المعنى. صد عن سبيل الله، الصد المنع، وهم قد صدوا المؤمنين من بداية الإسلام وهم يعذبون المستضعفين من المسلمين، وقد آدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة ووضعوا على ظهره سل الجزور وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، وصد عن سبيل الله. والصد عن سبيل الله هنا عام، صد عن دين الله تبارك وتعالى، صد عن التوحيد، وصد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصد عن التشريع الرباني، فالصد هنا عام. وصد عن سبيل الله، كانوا يمنعون الناس في الأسواق عندما يدعوهم رسول الله إلى الدين، كانوا يمنعون الناس من الدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وينعتون رسول الله بأقبح النعوت، وكان ممن يفعل ذلك أبو لهب، يتبعه في الأسواق ويتبعه في المجالس العامة، ألا لعنة الله على الكافرين. وصد عن سبيل الله وكفر به، أي كفر بالله أو بدين الله، منهم من ردها على اسم الجلالة ومنهم من ردها على الدين، وكفر به وهم كفرة مشركون، وكفر به والمسجد الحرام. المسجد هنا مجرور ولا مرفوع؟ مجرور، عطفا على ماذا محمد؟ وكفر به والمسجد، عطفا على ماذا؟ أحسنت، وصد عن سبيل الله وصد عن المسجد. بعض علمائنا قال هناك محذوف، تقديره وكفر به وصد عن المسجد الحرام، وبعض العلماء يقول المسجد هنا معطوف على الضمير كما ذكر الشيخ عبد الفتاح، وكفر به والمسجد الحرام. قد تقولون هل يجوز عطف الظاهر على الضمير؟ هذا جائز، جائز في العربية، ومنه قول الباري جل وعلا على قراءة حمزة رحمه الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قرأ بالجر عطفا على الضمير، واضح؟ هذه قراءة حمزة هناك، لكن ظاهر القرآن أن المسجد هنا مجرور بمحذوف عطفا على سالفه، وصد عن سبيل الله والمسجد، فهو معطوف على مدى على السبيل، عطفا على السبيل، مقتضى ظاهر الكلام القرآني، والله أعلم بمراد كلامه، وهذا الذي سأذكره كلام بعض العلماء، مقتضى الظاهر، وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وكفر به، فهمتنا؟ وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أي من المسجد الحرام أكبر هو خبر الجميع، واضح؟ فقالوا المسجد هنا عطفا على مدى على السبيل المجرور بعن، وصد عن سبيل الله والمسجد أي وصد عن المسجد، نعم، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر أي أعظم عند الله مما فعله عبد الله بن جحش مع أصحابه في قتلهم عمرو بن الحضرمي، نعم، أكبر عند الله. ثم قال والفتنة، الجريمة الخامسة حتى لا أنسى، ذكرنا أربعة، الخامسة والفتنة أكبر من القتل، الله أكبر، الفتنة الشرك كما حقق غير واحد من أهل العلم. وقد تقولون كيف تكون الفتنة شركا؟ نعم، الفتنة شرك بمعنى أن المشركين يغارون على ديانتهم الباطلة ويلزمون غيرهم بها ويعذبون المستضعفين ليدينوا بها تبعا لهم، فتكون الفتنة هنا بمعنى الشرك على هذا المعنى. وبعضهم جعل الفتنة بمعنى ما يلاقيه المستضعفون من المؤمنين بمكة، ما لاقوه وما يلاقونه عندما نزلت هذه الآية، لأنه لا زال بعض المستضعفين في مكة يعذبون من قبل المشركين ويلزمون الدين الباطل. لذلك قال والفتنة أشد من القتل فيما مر معنا، أي فتنة المؤمنين عن دينهم وتعذيبهم وإيذاؤهم وإلزامهم بالباطل أشد من القتل، وهنا قال والفتنة أكبر من القتل، فالمعنى واحد. ثم قال ولا يزال أهل مكة يقاتلونكم، ولا يزالون، فالواو تعود على مشرك قريش، ولا يزالون يقاتلونكم، زال هنا من النواسخ، ليس كذلك؟ من زال يزال، عندنا زال يزول وزال يزال، زال يزال لا بد له من أن يسبق بنفي، ما يزال زيد مجتهدا، واضح؟ عندنا زال وعندنا برحة وعندنا انفك وفتئة، هذه الأربعة بمعنى واحد ولا بد أن تسبق بنفي، كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، ما فتئ زيد مجتهدا، وما يزال ولا يزالون مختلفين، الخبر منصوب، نعم. قال تعالى ولا يزالون، سبحان الله، الفعل يدل على الاستمرار بأصل وضعه المضارعي ويدل على الاستمرار بأصل وضعه المعنوي، ولا يزالون لأنه يدل على الاستقبال، ولا يزالون يقاتلونكم أي ولا يزالون مقاتلين لكم، خبر، فالجملة الفعلية خبر، ولا يزالون يقاتلونكم كي يردوكم، حتى هنا قال بعضهم هي علية، حتى هنا قال بعضهم هي بمعنى كي، ولا يزالون يقاتلونكم، لماذا يا رب؟ كي يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وبعضهم قال إنها غائية بمعنى إلى، ولا يزالون يقاتلونكم إلى أن يردوكم عن دينكم بشرط إن استطاعوا، ولن يستطيعوا مع ذلك الجيل الفريد، وإن استطاعوا مع الأجيال الأخرى التي جاءت بعده، ولذلك عبر ربنا بإن، وهنا أفيد الطلبة فائدة وقد سبق لي أن ذكرتها لكن أضيف عليها بعض الملح، إن مع إذا، إن تجزم المضارع، أليس كذلك؟ تجزم المضارع ولكنها تدل على الشك، فعندما تقول إن يجتهد ينجح، إن يجتهد ينجح، هذا الاجتهاد، إن يجتهد تشك عفوا في اجتهاده، أما الجواب لا تشك فيه لأنه إذا تحقق الشرط تحقق المشروط، فتقول فلان إن يجتهد ينجح، لماذا؟ لأنك تشك في اجتهاده، لكن انتبه، إن انتبهوا، إن جازمة لفظا غير جازمة معنى. إن جازمة لفظا لا معنى، وإذا جازمة معنى لا لفظا، إلا في الشعر وإذا تصبك خصاصة فتجملي كما تعلمون. لكن إن جازمة لفظا، إن يجتهد ينجح، لكنها لا تجزم معنى. أما إذا تقول له إذا غربت الشمس أتيتك، الشمس غادي تغرب 100%، فإذا جازمة معنى غير جازمة ماذا؟ غير جازمة لفظا. تقول إذا يجيء زيد أكرمك، تقولها وأنت موقن بأنه سيجيء، واضح؟ ولذلك تأتي دائما مع الفعل الماضي، إذا جاء نصر الله وقد أتى، فهي جازمة معنى لا لفظا، واضح؟ جميل جدا. قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والآية عامة وإن كانت في المشركين، فإن قتال الصليبيين وقتال اللادينيين وقتال الصهاينة المعتدين وقتال الكفرة مطلقا دائم صرمدي عبر التاريخ إلى عصرك هذا. سنة الله، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وما يجري في بورما، وما يجري في الصين لإخواننا الأيغور، وما يجري في بلاد الإسلام عموما، خير دليل على ما يقرر القرآن الجليل. ولا يزالون يقاتلونكم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن جازمة اللفظ لا معنى، ولذلك لم يستطيعوا أن يردوا ذلك الجيل الفريد. إن استطاعوا تعريض بأنهم لن يستطيعوا، تعريض بهم، لذلك استعمل إن ولم يستعمل إذا. إن استطاعوا، ثم جاء التهديد، ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن يرتدد يفتعل من الردة، تقول العرب ارتد يرتد ارتدادا رجع، واضح؟ رده يرده أرجعه ردة، واضح؟ فالردة والارتداد معناه الرجوع إلى ما كان عليه من قبل. ومن يرتدد أي يخرج من الإسلام ويعود إلى ما كان عليه من ضلال وكفران. ومن يرتدد بعد أن دخل، الآية في من؟ في من دخل ثم خرج، أما من كان خارجا فلا إكراه في الدين. ما أكره الإسلام اليهود على، ما أكره النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على دين، على الإسلام، وما أكره النصارى على الإسلام، لا إكراه في الدين. قبل الدخول لا إكراه، بعد الدخول تكره على البقاء. هناك فرق بين الإكراه على الدخول والإكراه على البقاء. فالإسلام ما أكره على الدخول وأكره على الخروج، أكره على البقاء. فهمتم هذا المعنى؟ لا إكراه على الدخول، لكن هناك إكراه على مدى على البقاء وعدم الخروج. ففهموا هذه أيها الطلبة الكرام، معاشر الفضلاء جميعا. ومن يرتدد منكم عن دينه، هذه واحدة، الردة، فيموت، هذه الثانية، الارتداد ثم الموت على الارتداد ثم الموت على الكفر، فيموت، الفاء للتعقيب. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، جملة حالية، أي فيموت متلبسا بالكفر. أما إذا تاب قبل خروج روحه فنعم، ارتد كثير من العرب ثم تابوا، فيموت وهو كافر، فأولئك حبط على وزن فعل، فعل لازم يتعدى بالهمزة، أحبط الله عمله، يتعدى بالهمز. هذا الفعل في أصله اللغوي يعود على الحبط، وهو مرض يصيب بطون المواشي عندما تكثر من أكل العشب وأكل الكلأ، فتصاب بمرض الحبط فتنتفخ بطونها، وربما يؤدي بها ذلك إلى الموت. قد تقولون وما وجه الشبه بين الحبط المتعلق ببطون المواشي وما نحن بصدده؟ قال علماء البلاغة رحمهم الله، أعني علماء التفسير الذين يعنون بالبلاغة، قالوا ها هنا تشبيه بليغ، ذلك أن ذلك المرتد عياذا بالله كان قد عمل الأعمال الصالحة، صلى وصام وفعل وفعل مع المسلمين، ثم عياذا بالله لعبت به نفسه ولعب به شيطانه ولعب به رفقاء السوء فخرج من الإسلام. هذه الأعمال التي عملها كان يظن أنها ستنفعه، لكن بعد أن خرج من الإسلام ما نفعته شيئا، وعاد عليه ذلك بالوبال، كحال تلك المواشي أكلت العشب شهوة لينفعها فعاد عليها بالمرض، بل قد يعود عليها بالموت. واضح؟ فتشبيه في زوال ماذا؟ في زوال الفائدة، في زوال الفائدة واضمحلالها، واضمحلالها. فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب أي الملازمون كما مر معنا، هم فيها خالدون. سنتحدث عن بعض الأحكام المتعلقة بالردة ثم نختم. الحكم الأول، المرتد هل يبقى هكذا في الدولة الإسلامية أم يقتل؟ قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، كما رواه البخاري وروى مسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها: التارك لدينه، المفارق للجماعة، التارك لدينه. إجماع علماء الإسلام على أن المرتد يقتل، واختلفوا هل يستتاب أم لا، وجمهورهم على أنه يستتاب، يدعى إلى التوبة. والجمهور ومنهم مالك وعلماء المالكية يستتاب 3 أيام، وقال الحسن البصري يستتاب 100 مرة، وقال بعض العلماء يستتاب شهرا. وعندما يستتاب يوضع في السجن ويجاء إليه بالعلماء وبمن يذكره بالله ويخوفه ويعرفه بعظمة الإسلام ولماذا تريد أن تخرج من الإسلام إلى آخره لعله يتوب. فإذا أبى يعرض على القاضي، فإما أن تتوب وإما أن يفصل رأسك عن جسدك. سنذكر الحكمة لماذا يقتل، سنجيب عن هذه الشبهات التي قد يطرحها بعض العلمانيين والمغرضين. لكن هل يستتاب؟ نعم يستتاب. كم يستتاب؟ بعضهم قال يستتاب 100 مرة كما قال الحسن، وبعضهم قال يستتاب شهرا، ومذهب الجمهور الذي عليه العمل هو 3 أيام، فهي كافية في أن يراجع نفسه. جميل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المتعلق بأحكام المرتد، أن امرأته تفصل عنه، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث على مذهب الجمهور. وقال بعض العلماء بأنه يورث، والجمهور يقولون ماله في بيت مال المسلمين، ما تركه في بيت مال المسلمين. هذا ملخص بعض الأحكام المتعلقة بالميراث. نجيب عن الشبهة، ما الحكمة في قتل المرتد؟ ما هي الحكمة؟ لماذا ربنا جل وعلا حكم بقتله؟ انتبهوا، نقول للعلمانيين ولغيرهم: لا ينبغي أن تناقشوا في القطعيات. القطعيات سلم بها علماء الإسلام قديما وحديثا ولا نقاش فيها. فالبخاري أصح كتاب بعد القرآن، أصح كتاب بعد القرآن عند المسلمين، وقد تلقته مع صحيح البخاري الأمة، مع صحيح مسلم الأمة بالقبول، أي تلقت الأمة الصحيحين بالقبول، أجمعت الأمة على قبولهما. وهذه المسألة إجماعية، مسألة قتل المرتد إجماعية. قد تقولون ما الحكمة في قتله؟ أذكر لكم أنه لا ينبغي النقاش في القطعيات حتى بين العلماء، القطعيات لا نقاش فيها. أما الظنيات فإن العلماء يناقشونها، أما الجهلة فلا، لأن العلماء يناقشونها من أجل الفتوى ومن أجل المصلحة الراجحة إلى آخره فيما يتعلق بالإفتاء. أما عامة المثقفين وما إلى ذلك مما يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، فلا ينبغي أن يدخلوا ساحة هذا الفكر وساحة هذا النقاش. جميل، عندنا حرية الاعتقاد وحرية الردة. حرية الاعتقاد مكفولة، أما حرية الردة فغير مكفولة، قلت لكم قبل قليل لا يكره أحد على الدخول لكن يكره على البقاء. لماذا؟ لأنه عندما دخل في الإسلام وعرفه وعاشه وأراد أن يخرج منه وقع في خيانة عظمى. وكل نظام وكل دولة عندما يقع فرد منها أو أفراد في خيانة نظامها خيانة عظمى فالحكم الإعدام. فكيف بمن خان الله ودين الله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ودين الأمة في القمة؟ لو تمرد شخص واحد على نظام دولة لقتل. فكيف بمن يتمرد على رب العالمين وقانون إله الأولين والآخرين؟ فهذا خائن خيانة عظمى فحكم عليه ربنا بالإعدام جل جلاله. نعم. والردة أيها الإخوان لا يقوم بتنفيذها إلا ولي الأمر أو بأمر منه إلى من ينفذ، لا أن يقوم بعض الناس يقول فلان المرتد سأذهب لأقتله لأنفذ ماذا؟ لأنفذ حكم قتل المرتد. هذا لا يفتح بابه لأنه سيؤدي إلى الفوضى، فالحدود لولاة الأمر. ولاحظوا معي الرواية الأخرى، التارك لدينه المفارق للجماعة وقع في جريمتين، ترك الدين وخرج على النظام، فجمع بين خيانتين، فحقه أن يعدم عدلا من الله تبارك وتعالى. جميل. وسأذكر لكم كلاما ملخصا للعلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله ألخصه فأقول، قال رحمه الله: فالمرتد يزعم أنه دخل في هذا الدين ووجده لا يصلح، وجده لا يصلح لصالحه، ففيه تعريض بالدين واستخفاف به، فيه تعريض باش بالدين واستخفاف به، وفيه أيضا تمهيد لمن أراد أن يخرج عندما يخرج هذا من الدين ويراه المستضعفون ويراه ضعفة العقول. ماذا سيقع؟ سيقولون لو كان هذا الدين صحيحا ما خرج منه فلان وفلان وفلان وفلانة وفلانة وفلانة، فيفتح الباب لضياع أعظم شيء تملكه الأمة وهو دينها. ولذلك تجدون في دساتير الإسلامية اليوم أيضا تجدون الإسلام أولا قبل الوطن وقبل التراب، فخيانة الدين أعظم خيانة في الدولة الإسلامية، ويفتح الباب لضعفة العقول أن يخرجوا من هذا الدين ويقولون لو كان هذا الدين صحيحا ما خرج منه هؤلاء. قال رحمه الله: وفيه تمهيد لمن أراد أن يخرج وذلك يفضي بالأمة إلى ضياع دينها وانحلال نظامها. مش كل شيء. ثم يقول: فلو لم يجعل لذلك زاجرا من زجر الناس، ولا شيء زاجر ولا شيء جازر زاجر، يصح فيه وجوه معروفة في النحو، لا شيء زاجر زاجرا زاجر تصح فيه الوجوه، ولا شيء زاجر أعظم من توقع الموت. يعرف إلى أنه خرج غيموت، إذا خرج من الإسلام سيموت. قال: ولا شيء زاجر أعظم من توقع الموت، ولذلك جعل الموت هو العقوبة للمرتد حتى لا يدخل أحد في الدين إلا على بصيرة. بتدخل ادخل على بصيرة، لأنك إذا أردت أن تخرج فالحكم هكذا. وحتى لا يخرج منه أحد بعد الدخول فيه. قال رحمه الله: وليس هذا من الإكراه في الدين المنفي في قوله لا إكراه في الدين على القول بأنها غير منسوخة. قال: لأن الإكراه في الدين هو إكراه الناس على ماذا؟ على الخروج من أديانهم والدخول في الإسلام، وأما هذا فهو الإكراه على البقاء في ماذا؟ على البقاء في الإسلام. هذا ملخص كلام الشيخ الطاهر، فانظروه وانظروا ما كتبه العلماء حول الحكمة من قتل المرتدين. نختم بالآية التي بقيت. لماذا نزل قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فوصفهم بالإيمان. لو ختمتها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ذكرت ذلك. لماذا ختم الآية ربنا تبارك وتعالى بإن الذين آمنوا والذين هاجروا؟ لكن زحمني فرع فقهي مهم أختم به قبل أن أتحدث عن هذه الآية، هو إذا عاد المرتد إلى الإسلام هل تعود إليه أعماله التي عملها من صلاة وحج وما إلى ذلك، أم إن الردة تبطل جميع أعماله؟ ذهب إمامنا مالك رحمه الله وأبو حنيفة والجمهور إلى أن الردة محبطة لجميع الأعمال، وإذا تاب ودخل في الإسلام فعليه أن يبدأ من جديد، أن يستأنف الأعمال. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه إذا عاد عاد عليه ما له وما عليه، عاد إليه ما له وما عليه. وتظهر فائدة الخلاف بمثال: إذا سبق له أن حج البيت، على مذهب الجمهور لا بد أن يحج من جديد، بطل حجه. على مذهب الشافعي عاد إليه ما له الحج، وما عليه من ماذا؟ من نذور، من أيمان ومن نذور وما إلى ذلك. واضح؟ هذا فرع فقهي مهم جدا. ختم ربنا بقوله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، وصفهم بوصف الإيمان وهو أعظم الأوصاف، ثم وصفهم بوصف الهجرة وهو الانتقال من موضع إلى آخر، وقد انتقلوا رضي الله عنهم راضين محتسبين تاركين ديارهم وأموالهم وأنسابهم من مكة إلى المدينة، وقبلهم هاجر إخوانهم إلى الحبشة رضي الله عنهم وأرضهم، وقطعوا المفاوز والقفار والبحار، كل ذلك في سبيل الله الواحد القهار تبارك وتعالى. فوصفهم بالهجرة، وصفهم بالجهاد، والجهاد من الجهد وهو بذل الوسع في التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وقد بذلوا أموالهم وأرواحهم وبذلوا ما وهبهم الله تبارك وتعالى طاعة لله ورسوله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ذكر المفسرون رحمهم الله ومنهم أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى أن هذه الآية نزلت عندما عنف بعض المسلمين عبد الله بن جحش وأصحابه، عندما قتلوا ابن الحضرمي وجاءوا بالأسيرين والمغنم، وفعلوا ذلك في الشهر الحرام، فعنفهم بعض المسلمين، فدافع الله عنهم وحفظ لهم هجرتهم وحفظ لهم جهادهم، فقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، شوف ما قالش أولئك في رحمة الله، يرجون حتى يبقى الإنسان دائما، حتى يبقى الإنسان دائما على أهبة الاستعداد ليلقى الله تبارك وتعالى وهو جاد مشمر. أولئك يرجون، تقول: رجوت الشيء أرجوه رجاء ورجاوة، طمعت فيه طمعت فيه. أولئك يطمعون في رحمة الله، أولئك يرجون ماذا؟ رحمة الله. ويأتي الرجاء بمعنى الخوف، فهو من الأضداد. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخافون لله عظمة، فهنا الرجاء بمعنى الخوف. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نرجو الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجمعنا بذلك الجيل الفريد في جنته ودار كرامته. أشكركم معشر الطلبة والحاضرين على صبركم وتحملكم كعادتكم، فجزاكم الله عني خيرا مع طول هذه الدروس. أسأل الله أن يجعلها لنا ولكم في ميزان الحسنات يوم تعز الحسنات. اللهم ما كان فيها من صواب فمنك أيها الكريم الوهاب، وما كان فيها من خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأصلي وأسلم على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ما دام الملوان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.